بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب قرى الضيف لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن بالدنيا. حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون، وهنا سقط في السند، طمس في المخطوط. ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن مبارك، حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزة الضيف يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، لا يحل لأحد أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قيل: وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده شيء يقريه. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك، حدثنا أبو أسامة، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف. حدثنا أبو عبد الله العجلي، وحدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان، وكان لقصره أربعة أبواب. قال أبو أسامة: فزادني معلى بن خالد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: لكي لا يفوته يعني أحدا. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو أسامة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ضيف إبراهيم المكرمين قال: خدمته إياهم خدمهم بنفسه. حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا عبد الله عن طلحة عن عطاء قال: كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، إذا أراد أن يتغدى خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغدى معه. حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي، وحدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا سعيد بن مسلم عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: نزلت في رجل من الأنصار أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه ضيفا من أضيافه، فأتى به منزله فقالت له امرأته: ما هذا؟ قال: هذا ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما أمسى عندنا إلا قرص، فذلك القرص لي أو لك أو للضيف أو للخادم. قال: اثردي هذا القرص أو ادميه بسمن ثم قربيه، وأمر الخادم يطفئ إسراج. وجعلت تتلمض وهو حتى رأى الضيف أنهما يأكلان، وأصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب الضيف؟ ثلاث مرات، والرجل ساكت. قال: أنا صاحب الضيف. قال: حدثنا جبريل أن الله تعالى عز وجل ضحك حين قلت لخادمك أطفئ السراج، ونزلت: ويؤثرون على أنفسهم، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا أبو المتوكل أن رجلا من المسلمين عبر ثلاثة أيام صائما لا يجد ما يفطر عليه، ويصبح صائما حتى فطن له رجل من الأنصار وقال له ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، فقال لأهله: إني أجيء الليلة بضيف، فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه فليطفئه، ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون وأنتم لا تأكلون حتى يشبع ضيفنا. ففعلوا وإنما كان طعامهم ذلك خبزة وهو قوتهم. فلما أصبح ثابت بن قيس غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ثابت، لقد عجب الله عز وجل البارحة منكم ومن ضيفكم، وأنزلت فيه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن المغيرة عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: خرجت إلى الصراط فلما صليت المغرب جاءوني يدعونني إلى العشاء وجعلت لا ألتفت إليهم، ليس لي هم إلا الصلاة، فاحتملوني وقالوا: لا تلمنا، فإنا إذا نزل بنا ضيف لم نأكل حتى يشبع أو حتى يأكل. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجراوي حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن معاوية قال: سمعت يونس بن حلبس يقول: بلغ معاوية أن عبد الله بن جعفر دخله حفف، والحفف الشدة والجهد من بذله وإعطائه، فكتب إليه يأمره بالقسط يرغبه فيه وينهاه عن السرف ويعيبه عليه، وكتب إليه بيتين من شعر: لمال المرء يصلحه فيغني، مفاقره أعف من القنوع، يسد به نوائب تعتريه من الأيام كالنهل الشروع. قال: فكتب لي عبد الله بن جعفر رحمه الله تعالى: سل الطارق المعتر يا أم خالد، إذا ما رأيني بين ناري ومجزري، أبذل وجهي إنه أولى القرى، وأبذل معروفي لهم دون منكري، وقد أشتري عرضي بمالي، وما عسى أخوك إذا ما ضيع العرض يشتري، يؤدي إلى الليل فتيان ماجد كريم، ومالي سارح مال مقتري. فأعجب معاوية بما كتب به إليه، وأمر له بأربعين ألف دينار عونا له على دينه. حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الباهلي حدثني عمي حدثنا خلف الأحمر قال الشماخ بن ضراد لعبد الله بن جعفر: إنك يا ابن جعفر نعم الفتى، ونعم مأوى طارق إذا أتى، ورب ضيف طرق الحي سرى، صادف زادا وحديثا ما اشتهى، إن الحديث جانب من القرى. قال خلف: ومن سنة الأعراب إذا حادث القريب ونهم إليه وفاكهوه أيقن بالقرى، وإذا أعرضوا عنه أيقن بالحيمان، فمن ثم قيل إن الحديث جانب من القرى. وزعم العباس العنبري قال: حدثنا وهب بن جرير عن جوريت بن أسماء عن بديح مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع عبد الله بن جعفر في بعض أسفاره، فنزلنا إلى جانب خباء من شعر، قال: وإذا صاحب الخباء رجل من بني عذرة. قال: فبينما نحن كذلك إذا نحن بأعرابين قد أقبل يسوق ناقة حتى وقف علينا، ثم قال: أي قوم، أبغوني شفرة. فناولناه شفرة فوجأ في لبتها وقال: شأنكم؟ قالوا: أقمنا اليوم الثاني وإذا نحن بالشيخ العذري يسوق ناقة أخرى. فقال: أي قوم، أبغوني شفرة. قال: فقلنا: إن عندنا من اللحم ما ترى. قال فقال: بحضرتي تأكلون الغابة؟ ناولوني شفرة. فناولناها شفرة فوجأ في لبتها، ثم قال: شأنكم بها. وبقينا اليوم الثالثة فإذا نحن بالشيخ العذري يسوق ناقة أخرى حتى وقف علينا، فقال: أي قوم، أبغوني شفرة. قال: فقلنا: إنا معنا من اللحم ما ترى. فقال: أبحضرتي تأكلون الغابة؟ إني لأحسبكم قوما لآمن، ناولوني الشفرة. فناولناه الشفرة فوجأ في لبتها، ثم قال: شأنكم بها. قالوا: أخذنا في الرحيل. فقال ابن جعفر لخازنه: ما معك؟ قال: رزمة ثياب و400 دينار. قال: اذهب بها إلى الشيخ العذري. قال: فذهب بها، فإذا جاريتم في الخباء، فقال: يا هذه، خذي هدية ابن جعفر. قالت: إنا قوما لا نقبل على قرى أجرا. قال: فجاء إلى ابن جعفر فأخبره، فقال: عد إليها، فإن هي قبلت وإلا فرمي بها على باب الخيمة. فعاودها فقالت: اذهب عنا بارك الله فيك، فإنا قوما لا نقبل على قران أجرا، فوالله لئن جاء شيخي فرآها هاهنا لتلقين منه أذن. قال: فرمى بالرزمة والسرة على الباب الخباء، ثم ارتحلنا، فما سرنا إلا قليل، إذ نحن بشيء يرفعه سراب مرة ويضعه أخرى. فلما دنا منا إذ نحن بالشيخ العذري ومعه السرة والرزمة، فرمى بذلك إلينا ثم ولى مدبرا، فجعلنا ننظر في قفاه هل يلتفت، فهيهات. قال: فكان ابن جعفر يقول: ما غلبنا بالسخاء إلا الشيخ العذري. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يوسف بن الحكم الرقي، حدثنا الفياض بن محمد القرشي عن رجل من أهل المدينة قال: خرج عبد الله بن جعفر حاجا حتى إذا كان ببعض الطريق تقدم ثقله على راحلة له، فانتهى إلى أعرابية جالسة على باب الخيمة، فنزل عن راحلته ينتظر أصحابه، فلما رأته قد نزل قامت إليه فقالت: إلي بوأك الله مساكن الأبرار. قال: فأعجب بمنطقها فتحول إلى باب الخيمة، فألقت له وسادة من أدم فجلس عليها، ثم قامت إلى عنيزة لها في كسر الخيمة فما شعر حتى قدمت منها عضوا، فجعل ينهس وأقبل أصحابه، فلما رأوه نزلوا فأتتهم بالذي بقي عندها من العنز، فطعموا وأخرجوا سفرهم. فقال عبد الله بن جعفر: ما بنا إلى طعامك من حاجة سائر اليوم. فلما أراد أن يرتحل دعا مولاه الذي كان يلي نفقته، قال: هل معك من نفقتنا شيء؟ قال: نعم. قال: وكم هي؟ قال: 1000 دينار. قال: أعطيها 500 دينار واحتبس لنفسك ما يبقى. قال: فدفعه إليها فأبت أن تقبل. فلم يزل عبد الله بن جعفر يكلمه وهي تقول: إني والله أكره عدل بعلي. فطلب إليه عبد الله حتى قبلت، فودعها وارتحل هو وأصحابه، فلم يلبث أن استقبله أعرابي يسوق إبلا له، فقال عبد الله: ما أراه إلا المحذور، فلو انطلق بعضكم فعلم لنا علمه ثم لحقنا. فانطلق بعض أصحابه راجعا متنكرا حتى نزل قريبا منه، فلما أبصرت المرأة الأعرابي مقبلا قامت إليه تغداه وتقول: بأبي أنت وأمي توسمته لما رأيت مهابة عليه، فقلت: المرء من آل هاشمي، وإلا فمن آل المرار فإنهم ملوك من ملوك أعاظم. فقمت إلى عنزة بقية أعنز فأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية، ولم تكن تساوي لحم العنز 5 دراهم، ب500 من دنانير عوضت من العنز ما جاءت به كف آدم. فأظهرت له الدنانير وقصت عليه القصة، فقال: بئس لعمر الله معقل الأضياف أنت، أبعت معروفك بما أرى من الأحجار؟ فقالت: والله إني قد كرهت ذلك وخفت العذل. فقال: يا هذه، لم تخاف العارة وخفت عذلك، كيف أخذ الراكب؟ فأشارت له إلى الطريق. قال: وهذا بعين الرجل الذي أرسله عبد الله. فقال: أسرجي لي فرسي. قالت: تصنع ماذا؟ قال: ألحق القوم، فإن سلموا لي معروفي وإلا حاربتهم. قالت: أنشدك الله أن تفعل فتسوءهم. فأقبل عليه ضربا وقال: ركنت إلى محاق المعروف. قال: وركب فرسه وأخذ رمحه، فجعل الرجل صاحب عبد الله يسير معه ويقول: ما أراك تدرك القوم. فقال: والله لآتينهم ولو بلغوا كذا وكذا. فلما رأى الرجل أنه غير منتهن قال: على رسلك أدرك القوم وأخبرهم خبرك. فتقدم الرجل فأخبر عبد الله بن جعفر وقص عليه القصة، فقال عبد الله: كانت حذرة من المشؤوم. قال: ورهقهم فسلم عليهم. فرد عليه بن جعفر وأخبره بحسن صنيع المرأة، فقال: والله ما رأيت ذلك بتمامه. فلم يزل يكلمه وسأله فيأبى، فأبى الأعرابي ألا رده. فلما رأى عبد الله ذلك قال: لننظر ما عنده، ما نحب أن يرجع علينا شيء قد أمضيناه. قال: فقام من بين يديه فتنحى فصلى ركعتين، ثم قام فركب فرسه وأخرج قوسه ونبله. فقال له عبد الله: ما هاتان الركعتان؟ قال: استخرت فيهما ربي عز وجل في محاربتكم. قال: فعلام عزم لك من ذلك؟ قال: عزم لي عليه رشدا أن ترجعوا أحجاركم وتسلموا لنا معروفنا. قال: فقال له عبد الله: نفعل. فأمر بالدنانير فقبضت، فولى العرابي منصرفا. فقال له عبد الله: ألا نزودك طعاما؟ قال: الحي قريب، فهل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: المرأة تخبرها بسوء فعلك بنا. فاستضحك العرابي وولى منصرفا. فقدم عبد الله بن جعفر بعد ذلك على يزيد بن معاوية فحدثه حديث العرابي، فقال يزيد: ما سمعت بأعجم من هذا. أخبرني أبو زيد النميري، أخبرني أبو عاصم النبيل، أخبرني أبي قال قال قيس بن سعد: تمنيت أن أكون في حال رجل رأيته أقبلنا من الشام، فإذا نحن بخباء فقلنا لو نزلنا هنا، فإذا امرأة في الخباء، فلم يلبث أن جاء رجل بذود له، فقال: من هؤلاء؟ قالت: قوم نزل بك. فجاء بناقة فضرب عقوبيها، ثم قال: دونك فانحروها. قال: فنحرناها فأصمنا من أطيابها. فلما كان من الغد جاء بأخرى فضرب عقوبيها وقال: يا هؤلاء انحروها. قال: فنحرناها فقلنا: اللحم عندنا كما هو. قال: إن لا نطعم أضيافنا الغابة. قال: فقلت لأصحابي: إن هذا الرجل إن أقمنا عنده لم يبقى عنده بعير، فارتحلوا بنا. وقلت لقيمي: أجمع ما عندك. قال: ليس إلا 400 درهم. قلت: هاتها وهات كسوتي. فجمعناها فقلت: بادروه. فدفعناها إلى امرأتي ثم سرنا. فلم نلبث أن رأينا شخصا فقلت: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. فدنا فإذا رجل على فرس يجد رمحه، فإذا صاحبنا. فقلت: واسو أتاء، استقل والله ما أعطيناه. قال: فدنا فقال: دونكم متاعكم فخذوه. فقلت: والله ما كان إلا ما رأيت، ولقد جمعنا ما كان عندنا. قال: والله إني لم أذهب حيث تذهبون فخذوه. فقلنا: لا نأخذه. قال: والله لأميلن عليكم برمح ما بقي منكم رجل أو تأخذوه. قال: فأخذناه. فولى وقال: إنا قوم لا نبيع القراء. وأخبرني أبو زيد: حدثنا أبو عاصم، حدثنا جويرية بن أسماء رضي الله تعالى عنهما قال: كان قيس بن سعد يستدين ويطعمهم، فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه، فمشينا في الناس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فقام سعد بن عبادة خلفه فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن خطام يبخلان علي ابني؟ حدثنا محمد بن صالح القرشي، أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، حدثني محمد بن يحيى بن سهل عن أبيه عن رافع بن خديج قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال لقيس بن سعد: عزمت عليك ألا تنحر. فلما نحر وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه في بيت جود، يعني في غزوة الخبطي. حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل بالرجلين والرجل بالخمسة، فأما سعد بن عبادة فإنه كان ينطلق بثمانين كل ليلة. حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة من تريد في كل يوم تدور معه أينما دار من نسائه، وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة قال: اللهم ارزقني مالا أستعين به على فعالي، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. حدثني محمد بن عباد بن موسى، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو على أطمه وهو ينادي: من أحب شحما ولحما فليأتي سعد بن عبادة. ثم أدركت ابنه بمثل ذلك يدعو به. حدثنا محمد بن صالح القرشي، أخبرني محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال: مر بي ابن عمر على هذه الأطم يخبر ابن سعد، قال: يا نافع، هذا أطم دليم جده، وكان مناد ينادي يوما في كل حول: من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم. فمات دليم فنادى منادي عبادة مثل ذلك، ثم مات عبادة فنادى منادي سعد مثل ذلك، ثم قد رأيت قيس بن عبادة وكان أجود الناس. حدثنا محمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن محمد المظفري، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة أن دليما كان يهدي إلى منات، يعني صنما، كل عام 10 بدنات، ثم كان عبادة يهديها، ثم كان سعد بن عبادة. فلما كان قيس بن سعد في الإسلام قال: لأهدينها إلى الكعبة، فكان يهديها. حدثني محمد بن الحسين، حدثني الحسين بن محمد: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قال رجل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ قال: كل العرب أجود مني. ثم أنشأ يحدث قال: نزلت على غلام العرب يتيم ذات ليلة وكانت له 100 من الغنم فذبح لي منها شاة وأتاني بها، فلما قرب إلي دماغها قلت ما أطيب هذا الدماغ، قال فذهب فلم يزل يأتيني منها حتى قلت قد اكتفيت، قال فلما أصبحنا فإذا هو قد ذبح 100 شاة وأبقى لا شيء له، فقال الرجل فقلت له ما صنعت به، قال ومتى أبلغ شكره ولو صنعت به كل شيء، قال على ذاك، قال أعطيته 100 ناقة من خيار إبلي. حدثنا يحيى بن محمد بن أعين أبو عبد الرحمن المروزي حدثنا أبو زيد الأنصاري قال حدثنا عوف عن الحسن أن رجلا ضل فعوى لتنبحه الكلاب، وكانت العرب تضيف أحسن ما يكون من الضيافة، فنبحه كلب فقصد نحوه حتى انتهى إلى الكلب، فخرج الكلب يسعى بين يديه حتى انتهى به للموضع الذي به مولاه، فإذا شيخ بفنائه ينتظر ما يجيء به الكلب، فلما رآه رحب به وأوقد نارا وذبح له فأكل ثم حلب له فشرب، فلما شبع وروي ود في منام فعمد إليه كساء له فألقاها عليه، وقعد الشيخ يوقد، فخرجت ابنة للشيخ كالشمس، فرفع الضيف رأسه فرآها فقال للشيخ نم، قال النوم لا يأخذني ما دمت قاعدا، فقام الشيخ وأطفأ النار، فلما غطى قام الضيف إلى الجارية فأخذ بقدمها، فقالت يا أبتي، قال لبيك، فقام فرأى الكلب رابضا والبهم على حالها، وقالت الكلب، ورجع الضيف إلى مضجعه، فدخل الشيخ وقال نامي لا بأس عليك، فنامت وعاود الشيخ النوم، فقال الضيف فزعت ولو علمت لم تصح، فعاد إليها فأخذ بقدمها، فقالت يا أبتي، قال لبي، قالت البهم، فصنع مثل صنعه الأول، وصنع الضيف مثل ذلك، وقال الضيف في نفسه فزعت وأنا والله مواقعه على ما خيلت، فقام إليها فأخذ بقدمها، فقالت يا أبتي، قال لبي، قال ما شأنك، قالت الضيف، فقعد الشيخ ورجع الضيف إلى مطلعه، فنكس الشيخ طويلا ثم قال يا بنية، أما تحمدين ربك إذا بات ضيفك شبعان غيان دفان لا همه له إلا للباهي، فبات يحرسها حتى أصبح ففارقه ولم يكن منه إليه شيء. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد بن عمر الأسلمي حدثنا محمد ابن أبي حميد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمتمم بن نويرة ما بلغ من جزعك على أخيه؟ قال لقد مكثت سنة ما أنام بليل حتى أصبح ولا رأيت نار رفعت بليل إلا ظننت أن نفسي ستخرج أذكر بها نار أخي، إنه كان يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح منحافة أن يبيت ضيف قريبا منه، فمتى يرى النار يأوي إلى الرجل وهو بالضيف يأتي متهجدا أسوا من القوم يقدم عليهم القادم له من السفر البعيد؟ فقال عمر أكرم به. حدثنا أبو زكريا الخثعمي عن أيوب بن عمر أبي سلمة الغفاري عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي فروة عن أبيه عن عبد الملك بن مسروق قال معاوية أتعب الناس أبي اللحم الغفاري حيث يقول لقد علمت عرسي قتيلة أنني طويل سنى ناري بعيد خمودها أداخل بيتي بالفلات فلم أجد سوى مثبت الأوتاد شب وقودها إذ لم تجد إلا الكريمة للقراء فرد نفسها إن المنايا تريدها. قال ابن أبي الدنيا وزعم أبو حاتم الأصمعين قال حدثنا يحيى بن عروة بن أذينة عن أبيه قال معاوية أي أبيات العرب أكرم؟ فأنشد فقال ما صنعتم شيئا أكرم الأبيات العرب هذه. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الباهلي حدثني عمي حدثني صقر بن حبيب قال كانت مائدة عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز كل يوم 15 قفيزا بما يصلحها من اللحم والحلوى وغير ذلك، وكلما رفعت صحفة وضعت على دكان في الدار حتى فرغوا فتح الباب فأدخل من كان من مسكين وغيره فأكلوا ولا يرفع منه شيء. وقال سليمان بن أبي شيخ حدثنا أبو سفيان الحميري عن عباد ابن مهان مولى الكريزيين قال كان عبد الأعلى إذا ما أراد أن يتغدى واجتمع من يريد من أصحابه دعا بالغداة فقال كلوا وتشاغلوا هو واستلقى ونظر إلى السقف حتى يغارب فراغهم ثم يقعد فيقول أعد علي فيستقبلون الأكل فما يقوم أحد من عنده إلا وهو كظيظ. وقال محمد بن سلام من الجمحي حدثنا بكار بن محمد بن واسع السلمي قال قال بلال من أبي بردة للجارودي ابن أبي سبرة الهذلي أتاني صديقك اليوم يعني عبد الأعلى قال نعم فتصنعون ماذا قال نأتيه وهو متصبح فإذا أذن لنا فإن حدثناه أحسن الاستماع وإن سكتنا ساقطنا أحسن الحديث فإذا كان غداؤه مثل خبازه بين يديه فقال أخبز للقوم ما عندك فقال بلال وما يريد إلى هذا قال يريد أن يستبقي الرجل نفسه لما يشتهى فإذا وضع الطعام وقد عاهد إلى كنانة نباته إلا تلطفنه لطفا إلى حين توضع مائدته فيعذر حتى إذا أمعن القوم حسر عن ذراعيه وخوى تخوية الظليم واستأنف الأمر استئنافا قال محمد قال أبي كان يقول يا أبا الزرقاء خبزنا يا أبا الزرقاء خبزا قال وأبو الزرقاء خبازه حدثني محمد بن الحسين حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا الوليد بن مسلم عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال مررت برجل من السلف جالس على باب داره وسرحة داره مملوءة موائد عليها الناس يتغدون فقلت له رهقتك الجمعة قال قميصي يجف قلت وما لك إلا قميص واحد قال يزيد ما له إلا قميص وسرحة داره مملوءة موائد ودفع عليه محمد بن الحسين كتابه فيه بخطه حدثنا محمد بن أبي الخلال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي عن صالحين الدهان قال دعانا أبو قفاص اليحمدي ومعنا جابر بن زيد فلما وضعت الموائد قال جابر يا أبا قفاص قد عظمت عندك النعمة فاستقبل بشكر قال فلما فرغنا من الغداء أمر أبو قفاص بمساكين الحي فنصبت لهم الموائد فأجلسوا عليها وقام أبو قفاص وولده عليهم حتى فرقوا فقال جابر بن زيد بارك الله لك يا أبا قفاص فيما أنعم عليك وزاد في إحسانه إليك وجعلك إلى فيما أنعم به عليك من الشاكرين وقال محمد حدثنا الصلت بن حكيم حدثنا درست القزاز قال كان أبو قفاص اليحمدي يجلس بفناء داره وينصب مائدته فلا يجوز أحد إلا أجلسه معه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الباهلي عن عمه قال سمعت جعفر بن سليمان بن علي يقول ما ساد منا إلا سخي على الطعام حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه حدثنا الوليد بن نوح مولى لأم حبيبة بنت أبي سفيان قال سمعت خالد القسري على المنبر يقول إني لأطعم كل يوم 36,000 من الأعراب من تمر وسويق حدثني عمر بن بكير عن أبي عبد الرحمن الطائي عن ملحان بن عركية بن حلبس الطائي عن أبيه عن جده وكان أخا عدي بن حاتم لأمه قال قيل للنوار بن امرأة حاتم حدثين عن حاتم قالت كل أمره كان عجبا أصابتنا سنة حصت كل شيء فأقشعرت لها الأرض وأغبرت لها السماء وخانت المراضع على أولادها وراحت الإبل جدباء الحدابير ما تبض بقطرة وجلف المال فإن في ليلة صنبرة بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاق الأصبية بي من الجوع عبد الله وعدي وسفانة فوالله إن وجدنا شيئا نعللهم به فقام إلى أحد الصبية فحمله وقمت إلى الصبية فعللتها فوالله إن سكتا إلا بعد هدأت من الليل ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل فأضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا ثم أقبل علي يعلني لأنام وعرفت ما يريد فتناومت له فقال مالك أنمت فسكت فقال ما أراها إلا قد نامت وما بي من نوم فلما أدلهم الليل وتهورت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرجل إذ جانب البيت قد رفع فقال من هذا فولى حتى إذا قلت قد أسحرنا أو كدنا عادة فقال من هذا قالت جارتك فلانة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولا غيرك أتيتك من عند أصبية يتعاون عواء الذئب من الجوع قال عجليهم علي قالت النوار فوثبت فقلت ماذا صنعت والله لقد تضاق أصبيتك فما وجدت ما تعللهم به فكيف بهذه وبوالدها فقال اسكتي فوالله لأشبعنك وإياهم إن شاء الله فأقبلت تحمل اثنين ويمشي جنبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها، فقام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبته ثم قدح زنده وأروى ناره، ثم جاء بمدية فكشط عن جلده، ثم دفع المدية للمرأة فقال دونك، ثم قال دونكم، ثم قام ثم قال ابعثي صبيانك فبعثتهم، ثم قال سوءة تأكلون شيئا دون أهل الصرم، فجعل يطوف فيهم حتى هبوا وأقبلوا عليه والتفع بيته، ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا، لا والله ما ذاق مزعة وإنه لأحوجهم إليه، وأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر. قال أبو عبد الرحمن الصرم الأبيات العشر أو نحوها ينزلون في جانب. حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو المليح قال قال ميمون بن مهران إذا نزل بك ضيف فلا تكلف له ما لا تطيق، واطعمه من طعام أهلك والقيه بوجه طلق، فإنك إن تكلفت له ما لا تطيق أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه. حدثنا سليمان بن أبي شيخ أنشدني محمد بن عثمان الطائي لحاتم عوى آيسا شبه الجنون وما به جنون ولكن كيد أمر يحاوله، فأثقب ناري ثم أبرست ضوءها وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله، فلما رآني كبر الله وحده وبشر جوفا كان حما بلابله، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا، رشدت ولم أقعد إليه أسائله، فقمت إلى البرك الهجاني أعدها لوجبة حق نازل أنا فاعله، فجال قليلا واتقاني بخيره سناما وأملاه من السبي كاهله، فأطعمته من كبدها وسنامها شواء وخير الخير ما كان عاجله. حدثنا أبو زكريا الخثعمي عن أبي عبيدة قال قال أبو لحيم الكلابي طاف حاتم رجل في سنة فلم يقدر له على شيء، فطلب من بني عمه فقراه فلم يقدر على شيء، وله ناقة يسافر عليها فقال لها أقعي فعقرها، فأطعم أضيافه قسيمها وبعث إلى عياله قسيمها الآخر، وقال حاتم ولا أزرف ضيفي إذا تأوبني ولا أداني له من ليس بالداني، له المواساة عندي إذا تأوبني وكل زاد وإن أبقيته فاني. أنشدني أبو سعيد القرشي من ولد سليمان بن الملك ومستفتح باب الصدى يستنبهه فتاه وجوف الليل مضطرب الكسر، رفعت له نارا ثقوبا زنادها تليح إلى الساري هلم إلى قدري، فلما أتى والبؤس رادف رحله تلقيته مني بوجه امرئ بشري، وقلت له أهلا كأهل، فلم يجز بك الليل إلا للجميل من الأمر، فكادت تطير الشوك عرفان صوته ولم تمس إلا وهي خائفة القعر. قال ابن الأعرابي هذه الأبيات لأبي شبل الحارثي. وأنشدني عثمان بن عبد الرحمن الأموي لبعض العرب ومجتنب أهل الثرى يبتقي القرى، أتانا وخرق دوننا متنازح، أتانا وقد بلته شهباء حرجف وقطر فأمسى وهو في الرحل جانح، فقلت لأهلي ما بغام مطية وحرش أضافته إلينا النوابح، فقالوا دخيل طارق طرحت به إليك الليالي والخطوب الطوارح، فقمت ولم أطرف مكاني ولم يقم مع النفس علات البخيل الشحائح، وناديت شبلا فاستجاب وربما جشمنا قرى عشر لمن لا يصافح، فقام أبو ضيف كريم كأنه وقد جد من فرط الفكاهة مازح، إلى جذم مال قد نهكن سوائمه وأعراضنا فيه بواق صحائح، جعلنا دون الذم حتى كأنه إذا عد مال المكثرين المنائح، لنا حمد أرباب المئين ولا يرى لدى أهلنا مال مع الليل رائح. وأنشدني أبو سعيد القرشي ومستنبح يبقي المبيت ودونه من الليل سجف ظلمة وكسورها رفعت له ناري، فلما اهتدى بها زجرت كلابي أن يهر عقورها، فبات ولم يسر من الليل عقبه بليلة صدق غاب عنها شرورها. وحدثني يحيى بن أبي يحيى عن أبي عبيدة قال أضاف عمرو بن أهتم طارقا فنحر له فقال ومستنبح بعد الهدوء دعوته واغتحان من سار السماء طروق تألق في عين من المزن وادق له هيدب جم السجال دفوق فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا مبيت صالح وصديق أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه إن الفناء يضيق لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. حدثني محمد بن صالح القرشي حدثنا أبو اليقظان حدثني جويريد بن أسماء أن عبيد الله بن عباس كان ينحر في كل يوم جزورا فقال له عبد الله تنحر في كل يوم جزورا قال وكثير ذاك يا أخي والله لأنحرن كل يوم جزورين. حدثني محمد بن عاصم حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخير أسرع إلى البيت الذي يطعم فيه من الشفرة إلى سنام البعير. حدثني محمد بن قدامة الجوهري حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب أهل البيت الخصب. وحدثني علي بن شعيب حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن علي بن زيد بن جدعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. وحدثني حفص بن عمرو الأزدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي. حدثنا حفص بن عمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن الحوشب قال كان يقال إذا جمع أربعا فقد كمل كل شيء من شأنه إذا كان أوله حلالا وذكر اسم الله عليه حين يوضع وكثرت عليه الأيدي وحمد الله عز وجل عليه حين يفرغ منه. حدث العباس بن جعفر حدثنا إسماعيل بن أبان عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي عن علي بن عروة الدمشقي عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يمشي الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع المجاهد قال كان للرجل من الأنصار ضيف فأبطأ عن أهله فلما جاءهم قال عشيتم ضيفي قالوا لا قال والله لا أطعم عشاءكم الليلة فقالت امرأته إذن والله لا أطعمه قال الضيف إذن والله لا أطعمه أيضا قال يبيت ضيفي بغير طعام قال قدموا طعامكم فأكل وأكلوا معه فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال أطعت الله وعصيت الشيطان. حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي المغراء اسمه عمر بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام. حدثنا خلف بن هشام أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن الشعبي عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا إبراهيم بن عيينة عن أبي طالب القاص عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال جابر هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا ضمرة بن ربيع عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال ربما دخلنا على الحسن فقدم إلينا مرقا وليس فيه لحم. حدثنا المفضل بن غسان الأصمعي عن إسحاق بن إبراهيم قال دخلنا على كهمس العابد فقدم إلينا 11 بسرة حمراء وقال هذا الجهد من أخيكم والله المستعان. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عمرو بن محمد العنقزي عن سفيان قال قال الأحنف من قيس ثلاث ليس فيهن انتظار: الجنازة إذا وجدت من يحملها، والأيم إذا أصابت لها كفوا، والضيف إذا نزل لم ينتظر به كلفة. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا عبيد بن جناد سمعت المفضل وصي جعفر بن برقان يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو جنيد الضرير حدثنا سالم أبو غياث الضبعي سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: إذا أتاك ضيف فلا تتظر به ما ليس عندك وتمنعه ما عندك، قدم إليه ما حضر وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد من إكرامه. حدثنا محمد بن الحسين قال قال بعض الفرسي: ليس شيء أضر بالضيف من أن يكون رب البيت شبعان. حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا فضالة بن فضالة الشحام قال كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده، ربما قال لبعضهم: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول: إنما أدخرته لكم. حدثني محمد بن الحسين حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثة فيقول: تناول السلة من تحت السرير، فتناولها وفيها خبيص فيقول: إني لست آكله ولكني أصنعه لكم. حدثني محمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو خلدة قال: دخلنا على محمد بن سيرين أنا وعبد الله بن عون فقال: ما أدني ما أتحفكم، كل رجل منكم في بيته خبز ولحم، ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيوتكم. فجاء بشهدة فكان يقطع بالسكين ويلقمنا. أخبرني سويد بن سعيد حدثنا بقية عن حمزة بن حسان عن عبد الحميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بيتا للضيافة. حدثنا محمد بن حسين حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا دعا أصحابه قام عليهم ثم قال: هكذا اصنعوا بالقراء.